Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا اللقاء لقاء مفتوح يا أيها الإخوة، يكون فيه الإجابة عن الأسئلة أو الاستفسارات التي ترد وتكون مكتوبة، فلو تجمع الأسئلة عند أحدكم ثم بعد ذلك يوصلها إلي. وقبل ذلك عندي كليمة أقول فيها بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن من أنفع الأشياء لطالب العلم أن تتوفر همته على العناية بعلم العقيدة، والكلام في هذا الموضوع طويل، ولكني أوجز ما أريد في شيء عملي أوصيك به يا طالب العلم إن كنت تروم الرسوخ في علم العقيدة. اقرأ 3 كتب قراءة جادة، قراءة فاحصة، وأنا أضمن لك أنك تصل إن شاء الله إلى مبتغاك في علم العقيدة. هذه لبنة أولى إن أقمتها في نفسك فإنك ستقف إن شاء الله على أرض صلبة في علم العقيدة. أول تلك الكتب أن تقرأ كتاب تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن هذا أعظم شروح كتاب التوحيد، وهو الذي عول عليه العلماء، كل من جاء بعده فإنه ينتفع به وهو عالة عليه. لو جمعتم الأسئلة عند الشيخ هنا وبعد ذلك يأتيني بها حتى تستريحون جزاكم الله خير. ثم إذا انتهيت منه فثني بكتاب التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، وهو من أحسن وأنفع شروح الواسطية. وهذان الكتابان أو هذان المتنان من أهم متون الاعتقاد عند أهل السنة المعاصرين، كتاب التوحيد والواسطية، من جمعهما حاز خيرا عظيما. وهذان الشرحان من أهم شروح هذين الكتابين. فالتنبيهات السنية كتاب مفيد وسلس وسهل، وفيه تحقيقات ونقول نافعة عن شيخ الإسلام ابن القيم، لا يستغني عنها طالب العلم. ثم ثلث بشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، فإن في هذا الكتاب ما لا تجده في الكتابين السابقين. وليس يخفاكم أن شرح الطحاوية جله أو عامته نقول عن شيخ الإسلام ابن القيم، وإن كان قد أغفل الإحالة رحمه الله لحكمة رآها رحمه الله، ولم يصرح باسم ابن القيم رحمه الله إلا في مواضع معدودة. هذا الكتاب كتاب نافع وفيه مباحث مهمة يحتاجها طالب العلم. اقرأ هذه الكتب 3 قراءة متأنية وفاحصة، اقرأها وأنت جالس ومعك قلم تقيد الفوائد وتخطط على المواضع المهمة وتضع في مذكرتك الاستشكالات التي تمر بك، ثم بعد ذلك تبحث عن الجواب عنها، ثم إن تيسر لك أن تعيد قراءة هذه الكتب مرة ثانية، يعني إذا انتهيت من الكتاب في القراءة الأولى عد إليه مرة ثانية واقرأه، واجعل هذه قاعدة لك في الكتب المهمة. إن استطعت أن تقرأ الكتاب مرتين فإن هذا سيكون كالنقش لمعلوماته في ذهنك بإذن الله. فإن استطعت افعل هذا، وهو أن تعيد قراءة الكتاب مرة ثانية. بارك لك. فأظن أنك ستستفيد من هذا فائدة كبيرة بإذن الله. إن انتهيت من هذه الثلاثة وكنت تطمح للمزيد، طيب ضعها عند الأخ، عند أخينا الشيخ، إيه هنا عند الشيخ، إيه بارك الله فيك. إن سمت همتك بعد هذه الكتب إلى المزيد في علم الاعتقاد فربع بمختصر الصواعق، بعد أن تقرأ هذه الكتب الثلاثة ربع بمختصر الصواعق، وهذا الكتاب سيفيدك فوائد كثيرة، منها أنه يعطيك المكنة في الدفاع والمناقشة لمذاهب المخالفين، وهذا الكتاب من نوادر الكتب ومن أنفع الكتب، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم، الأصل لابن القيم والمختصر للموصلي رحمة الله تعالى عليهما. إن كنت تطمح للمزيد أيضا فأوصيك بكتاب خامس، وهو طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. هذا كتاب نافع من أهم كتب ابن القيم، وفيه مباحث دقيقة ربما لا تقف عليها في كتب أخرى، فأنت بحاجة إلى النظر فيها. طريق الهجرتين لابن القيم من أحسن كتب ابن القيم رحمه الله، ويحتاج طالب العلم إلى قراءة فيها. فهذه الكتب إن شاء الله تعالى ستعينك على أن تقف في هذا العلم على أرض صلبة، ثم بعد ذلك أبحر، فليس عليك خوف إن شاء الله، وأدمن النظر في قراءة كتب شيخ الإسلام وابن القيم وكتب أئمة الدعوة، أئمة الدعوة السلفية في نجد، في الدرر السنية، في مؤلفات الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن، أو كتب أبيه، أو كتب الشيخ سليمان بن سحمان، أو غيرهم من كتب أئمة الدعوة، فإن هذه كتب عظيمة، ولا سيما في تحقيق توحيد العبادة. أما كتب شيخ الإسلام وابن القيم فهذه تختصر عليك طريق طلب العلم، هذه أوجز عبارة أعبر بها، تختصر عليك طريق طلب العلم، تعطيك الزبدة والخلاصة والصفوة من مسائل العلم. فهذه وصيتي لك يا طالب العلم. وأثني بوصية ثانية، أنا وأنتم بحاجة إليها، وهي ضرورة الرسوخ يا طالب العلم، يا أيها الداعية إلى الله، ضرورة الرسوخ في علم اللغة العربية، لابد من الرسوخ في علم اللغة العربية. إن كنت ترجو وتطلب وتروم أن تكون من المبرزين في علوم الشريعة، فإن الركيزة المهمة في ذلك أن تكون متمكنا في علوم اللغة العربية. ومهما تأملت في سير العلماء الراسخين فإنك لا يمكن أن تجد عالما راسخا إلا وهو متمكن في لغة العرب. القرآن والسنة نزلا وجاء بلغة عربية فصيحة، فلا يمكن أن تفهم الشريعة كما ينبغي، لا يمكن أن تحيط علما بكلام العلماء إذا كنت ضعيفا في اللغة العربية. مهما استطعت أن تتبحر فلا تضن على نفسك ولا تبخل على نفسك، أكثر من القراءة في علوم اللغة العربية، ليس النحو فقط، اقرأ في النحو، اقرأ في الصرف، اقرأ في علم مفردات اللغة، اجعل بجوارك مثلا المعجم الوسيط الذي ألفه مجمع اللغة العربية في القاهرة، فإنه كتاب يفيدك، أي كلمة تمر بك وأنت لا تعرف معناها أو تتشكك في معناها افتح هذا الكتاب واقرأ، مع الوقت سوف تكون على حصيلة جيدة في اللغة. اجعل هذا الكتاب قريبا منك ولا يعني تستثقل النظر فيه، المعجم الوسيط أو المصباح المنير، المهم من هذه المعاجم المختصرة اجعله قريبا منك واقرأ كثيرا فيه. اقرأوا أيضا في كتب الأدب، لا بد أن تسمو أساليبكم وترتقي، وهذا إنما يكون بقراءة كتب الأدب، وسواء كذا ذلك في كتب الأدباء المتقدمين أو في كتب الأدباء في العصر الحديث، يعني في الطبقة التي كانت في القرن الهجري الماضي، فكان هناك طائفة من الأدباء أسلوبهم راق جدا ويكسبك خزينة وحصيلة لغوية وأدبية جيدة. فالمهم أنك تبحر في علوم اللغة ما استطعت، وتتمكن في علوم اللغة ما استطعت، وسيعود هذا عليك بأثر عظيم في فهم الكتاب والسنة وكلام العلماء. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الداعين إلى الله عز وجل على بصيرة. يقول: ما رأيكم بمن يحث الناس على تعلم علم المنطق لفهم كلام شيخ الإسلام في درء التعارض وغيره؟ جزاك الله. بالنسبة لعلم المنطق أرى أنه لا بد من التفصيل فيه، فإن كان السائل من طلبة العلم الذين حازوا حظا من العلم وارتقوا عن درجة المبتدئين ولهم عناية بالرد على المخالفين، فإن علم المنطق شيء مهم بالنسبة لهم. وعلم المنطق فيه مبادئ، وهذه لا إشكال فيها ولا محذور فيها، هي عبارة عن آلة ذهنية تضبط بها الأمور، فلا يقال فيها صواب أو خطأ. يعني القياس المنطقي لا يقال فيه صواب أو خطأ، إنما بحسب المقدمات التي تقدمها تكون النتيجة صوابا أو خطأ. فهذه المقدمات، طالب العلم الذي يريد التمكن في علم العقيدة والرد على المخالفين بحاجة إلى هذه المقدمات، ليس بحاجة إلى كثير من علم المنطق، لكن المقدمات في هذا العلم والمصطلحات التي يتداولها العلماء لا بد أن يكون على علم بها. وأما عن حكم تعلم المنطق فالناس فيه بين طرفين ووسط، والوسط هو الصواب، أن الصافي من هذا العلم يحتاجه المتمكن في طلب العلم، الصافي منه يحتاجه المتمكن. والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله له بحث مختصر طيب في هذه المسألة، حققها في مقدمة كتابه النافع أداب البحث والمناظرة، هذا كتاب في المنطق مصفى، صفاه الشيخ لك من أدران المخالفات الشرعية. وأنا أقول هناك مصطلحات أنت بحاجة إلى أن تحيط علما بها، سواء كانت متعلقة بالتصورات أو متعلقة بالتصديقات، وهناك مؤاخذات كثيرة على هذا العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله له كتابان صغير وكبير في نقد المنطق. لكن أنا أقول المصطلحات والمبادئ أنت بحاجة إليها إن كان عندك قدر جيد من العلم وأنت متخصص في جانب الرد على المخالفين. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ نحن قلنا إن التكييف أعم من التمثيل، فمن مثل فهو بطبيعة الحال قد كيف ولا يلزم العكس، يعني يمكن أن يتصور الإنسان أو يحكي كيفية دون أن يكون لها مماثل، كما قال بعض أولئك الضالين إن طول الله عز وجل كعرضه، أو إن طوله كذا وكذا بذراع كذا وكذا، مما يتحاشى المسلم عن النطق به. فالصواب أن التكييف أعم من التمثيل، لكن من حيث الحكم ومن حيث النظر في كلام العلماء عن الطائفتين فإنهم يدرجونهما مع بعضهما، إذا تكلموا عن الممثلة فالمراد والمكيفة أو العكس. ما الطريقة المثلى في الرد على طلالات الأشعرية في بلد تقوى شوكة الأشاعرة فيه؟ مثل هذا السؤال لابد فيه من مراعاة الحكمة، وهي وضع الشيء في موضعه، وهذا الأمر يختلف بحسب حال الراد والمردود عليه وبحسب المصلحة والمفسدة التي تترتب على الرد. لكن كقاعدة عامة من أحسن الأشياء في هذا المقام أن تؤسس الحق وتقرر الحق وتبين الصواب في هذه المسائل التي خالف فيها الأشاعرة. فإذا كانوا يقررون تقديم العقل على النقل مثلا، لابد من أن نغرس في نفوس الناس عظم شأن النقل ووجوب التزامه، وأنه لا يجوز أن يقدم عليه شيء. إذا كان عنده انحراف في باب التأويل، الواجب أن يقرر الحق، وهو إجراء النصوص الصفات على ظاهرها وهلم جرة. فإن كان هناك قدرة على الكلام والبيان أكثر من ذلك فبين، ليس عندك قدرة هذا قدر كاف. إذا كان هناك إشكال في النطق بكلمة الأشاعرة فاجتنب ذلك، تقول قال بعض الناس، المتكلمون أهل الكلام، بعض المخالفين. المهم أن تراعي المصلحة وتدعو بالقدر الذي تستطيع، ولا يعود عليك أو على الدعوة بالمفسدة. يعني سؤال قريب من سابقه يتعلق بإنكار المنكرات العقدية لمن ليس له قدرة. الجواب عن هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة إنكار المنكر منوط بالقدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا القدر لا تعفى، أو لا تعفى، لا، ليس هناك مندوحة لك عنه. ما استطعت الإنكار باللسان أنكر بقلبك والحمد لله. طيب، كيف نفهم هذه النصوص على ضوء السنة جزاكم الله خيرا؟ ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما ذي، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام هذه عائدة على ربك، ها؟ أما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذو الجلال والإكرام الآن صفة للوجه، وجه الله عز وجل موصوف بالجلال والإكرام. أما كيف نفهم ذلك؟ لعله يقصد أن البقاء تعلق هاهنا بالوجه، أظن أن السائل يقصد هذا. الجواب عن هذا أن يقال إن الوجه صفة في الموصوف وعليه، فإذا بقيت الصفة فالموصوف باق. انتبه لهذا، الصفة، الوجه صفة في الموصوف، فإذا بقيت الصفة فالموصوف باق. وهذا الكلام جار على سنن كلام العرب، وذلك أنهم يعبرون عن الممدوح أو الموصوف بوجهه لأنه أشرف ما فيه، فيقول هذا إنما فعلته لوجهك، أو يقول أنا في وجهك، يعني يطلب حمايته مع أنه ليس طالبا لحماية وجهه، إنما طالب لحمايته هو، لكن يعبرون بالوجه لأنه أشرف ما في الشخص. فالصواب أن نقولها هنا إن وجه الله عز وجل إذا بقي فهو سبحانه باقي، لأن الوجه صفته، فإذا بقيت الصفة بقي هو سبحانه وتعالى. وهذا أحسن من تعبير بعضهم، وهذا ليس بجيد في باب الصفات أن نعبر بألفاظ لا دليل عليها ولا استعملها السلف، وهي أنهم يقولون إنه عبر بالبعض عن الكل، مثل هذا لا ينبغي استعماله في باب الصفات، إنما الصواب ما ذكرت لك، وهو أن وجه الله عز وجل إذا بقي فالله سبحانه وتعالى باق. إذن عندنا في هذا الدليل دلالتان: دلالة بالمطابقة تدل على بقاء وجه الله، ودلالة باللزوم، دلالة لزومية تدل على بقاء الله سبحانه وتعالى. يقول: من أتاني يمشي أتيته هرولة. الصواب في هذا الحديث إجراؤه على ظاهره، فنقول إن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فإذا شاء أن يهرول هرول سبحانه وتعالى. وما الفرق بين هذا وبين مجيئه وإتيانه ونزوله ودنوه سبحانه وتعالى؟ فالله يفعل ما يشاء، ومجيئه وإتيانه وهرولته إذا شاء، كل ذلك على وجه لا يشابه فيه المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا هو الأسلم في هذه المسألة. يقول: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. المقصود بهذا ليس أن الله سبحانه وتعالى يصبح سمعا في المخلوق أو بصرا في المخلوق، إنما هذا راجع إلى ما طلبت أن نتمكن فيه، وهو لغة العرب. لا يمكن أن يؤمن على الكتاب والسنة وعلى تفسير الكتاب والسنة من هو جاهل في لغة العرب. هذا الكلام جار على سنن كلام العرب. المقصود بكونه سبحانه وتعالى قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أنه يسمع ما يحبه الله ويبصر ما يبصره الله عز وجل، وهذا الذي أرادته العرب في مثل هذا السياق، وهذا الذي يفهمه العرب من مثل هذا السياق. فكلام العرب له أفانين وله تصرفات، وينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على ضوء ذلك. فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أنه يسمع ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويبصر ما يحبه الله سبحانه وتعالى. هل كل أسماء وصفات الله تعالى معقول عند الناس؟ الأسلوب ليس بواضح، لكن إن كان يقصد أن معاني الأسماء والصفات معلومة من جهة لغة العرب ويفهم هذه المعاني الناس، فالجواب نعم، لأن هذه الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة جاءت بأي لغة؟ بلغة عربية، وهذه اللغة العربية ألفاظها لها معاني، وبالتالي يمكن أن تصل إلى فهم كل اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى. فكل صفة معناها معلوم، كل صفة معناها معلوم. طبعا ليس المقصود أن ذلك معلوم للجميع، إنما ذلك معلوم للمجموع، نفرق بين الأمرين. لا يلزم أن يكون معلوما لماذا؟ للجميع، لكنه معلوم للمجموع، يعني في الجملة مجموع الناس يعلمونه، والذي يجهل يمكنه أن أن يعلم إمكان العلم حاصل، لأن هذا كلام عربي. وهنا يشغب المفوضة، ولا أريد أن أستبق الكلام عن التفويض، ولكن أعجل بهذه الفائدة قبل أن نخوض في مناقشة مذهب المفوضة. ينبغي أن تتنبه إلى أمر، وهو أن العجز عن التعبير عن المعنى لا يستلزم العجز عن معرفة المعنى. انتبه للفرق. العجز عن التعبير عن المعنى لا يستلزم العجز عن معرفة المعنى. بمعنى المعاني الكلية التي تعلم بالفطرة والبداهة يعسر التعبير عن معناها، لأنها من الأوليات، والأوليات لا تحتاج تعريفا، بل ربما غمض المعنى بتعريفها. يعني عرف لي المحبة، عرف لي الغضب، عرف لي البغض، عرف لي العلم، لا تجد أحسن في تعريفها من أن تقول هي الغضب أو المحبة أو العلم. فاللفظ كاف في توضيح المعنى، وهذا لا يعني أنها لا تعلم، هي معلومة، ولكن لوضوحها لا تحتاج إلى تعريف. واضح يا جماعة؟ ولذلك حينما يقول المفوض عرف لي كذا، عرف لي اليد، عرف لي الرجل، نقول هذه معلومة، من يعرف لغة العرب يفهم المعنى. ولذلك أنا أقول لهذا الشخص عرف لي رائحة العود، عرف لي رائحة العود، ضع تعريفا جامعا مانعا لرائحة العود. يمكن؟ ها؟ هل رائحة العود شيء معلوم ندركه في نفوسنا؟ هيا عبر عنه. لا تستطيع، صحيح؟ إذن لا تلازم بين المعرفة والتعبير، لا تلازم بين المعرفة والتعبير. وانتبه لهذا. ما عقيدة المرجئة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ المرجئة الإيمان عندهم شيء واحد. طبعا أنا أتكلم عن جمهور المرجئة. جمهور المرجئة ورأسهم الأشاعرة والماتوريدية، الإيمان عندهم تصديق القلب، وبالتالي هو شيء واحد يشترك الناس فيه جميعا ويتساوون فيه، وبناء عليه فإنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لا يمكن أن يزيد ولا ينقص. ليس عندهم شيء اسمه زيادة ونقصان، إنما يؤولون ما جاء في النصوص من الزيادة والنقصان بتأويلات. أما أن الإيمان الذي هو إيمان، الذي هو تصديق القلب، فإنه لا يقبل الزيادة ولا النقصان. هذا هو الذي عليه جمهور المرجئة. هل الأشاعرة أول الصفات في الأحاديث الأحاد خشية أن يعرف الناس بأنهم لم يقبلوا الأحاديث الأحاد؟ إن كان الجواب نعم فأين نجد قولك هذا؟ ما أدري. على كل حال، هم لا يتحاشون عن بيان مذهبهم في أخبار الأحاد. امسك أي كتاب واقرأ فيه في شأن أخبار الأحاد، وأنا قرأت لك كلاما للرازي، ليس كذلك؟ في أخبار الأحاد قرأت لك في أساس التقديس كلامه في هذه المسألة، وكلام غيره كثير. اقرأ في كلام الشهرستاني أو كلام الآمدي أو كلام الجويني أو كلام الرازي في كثير من كتبه، تجد أنهم يقررون أن أخبار الأحاد ظنية وهذا الباب قطعي، ولكنهم يقولون نحن لا نقبلها، لكن على سبيل التبرع نؤولها حتى لا يشتبه الأمر على أحد، زيادة في البيان، وإلا هي أصلا لا يمكن أن تعارض الدليل العقلي القاطع. يقول قل بعد أن اتضح لنا حقيقة الأشاعرة والفرق بيننا وبينهم فما موقفنا منهم يا شيخ؟ الموقف منهم أنهم من أهل البدع، وأهل البدع ليسوا على درجة واحدة. من كان يمكنه أن يدعو هذا المبتدع ويبين له الحق، فينبغي لهذا السني أن لا يتردد. الدعوة السنية السلفية دعوة مباركة ودعوة عامة يصل خيرها ونفعها إلى كل أحد، إلى الكافر والمسلم والسني والمبتدع والصغير والكبير والعالم والجاهل، كل أحد يناله من خير وبركة هذه الدعوة. فإن استطعت أن تنصح وأن توضح وأن تبين فافعل جزاك الله خيرا، فهذه سنة السلف. فابن عباس رضي الله عنهما ماذا صنع مع الخوارج؟ نصحهم وبين لهم ورجع منهم طائفة. فإن استطعت أن تبين الحق فبينه ولا تتردد، ما استطعت فاعلم أن قاعدة الشريعة هي جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. إن لم تستطع أن تخرجه من هذه البدعة بتوفيق الله إلى السنة فحاول أن تقلل الشر، فهذه مصلحة شرعية. ما استطعت ذلك فإن كان في مواصلتك له دون أن يعود هذا عليك بمفسدة فتواصله وتداوم النصيحة له فافعل، لا سيما في المواضع التي تقل فيها أنوار السنة وتكثر فيها ظلمات البدعة. لا تتعجل بالهجر والزجر، واصل وانصح وبين، إلا إن كان هناك خوف على نفسك أو على غيرك، فهذا الهجر يسمى هجر الوقاية. الهجر نوعان يا إخوتاه، هجر زجر وهجر وقاية. ما هما؟ هجر زجر وهجر وقاية. هجر الزجر مرتبط بالمصلحة وجودا وعدما، هجر الزجر مرتبط بالمصلحة وجودا وعدما. إن كنت تعلم أن فلانا إن هجرته إن زجر ورجع إلى الحق أو خف شره فافعل، أما إن كان لا ينفع شيئا بل ربما زاد الطغيان والضلال، أو كان السني ضعيفا في بيئة يكثر فيها الشر، أي زجر هذا؟ هذا جانب. هناك جانب آخر يغفل عنه الناس، وهو أن يكون الهجر للوقاية. أنت تخشى على نفسك، ربما تواصل هذا المبتدع فيبث الشبهة في نفسك، أو إذا واصلته اغتر جاهل به فتأثر بشبهه، هذا هجر آخر يسمى هجر الوقاية. وكن فقيها في هذا الباب، وشاور إخوانك وافعل ما تستطيع. وأنا في اعتقادي في مثل هذا البلد كثير من أتباع هذا المذهب جهال، لو بين لهم الحق بأسلوب واضح وسلس وشعر منك أنك ناصح ومشفق وتريد الخير، أنا أقول لعل كثيرا من هؤلاء سيرجع إن شاء الله. إذا أحسننا إيضاح الحق فكثير من الناس راغب فيه، لكن نشأ في مكان لا يسمع فيه إلا الباطل فدرج على ذلك، ولو سمع الحق ربما يعود إن شاء الله. واليوم الحمد لله في مثل هذه البلاد هناك نهضة سنية طيبة مباركة ولله الحمد، والقنوات الفضائية السنية والإذاعات السنية كثيرة أصبحت ولله الحمد. فينبغي أن نحسن استغلال ذلك في بيان الحق ولنبشر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا سؤال حول خطأ في الإرث، والذي يجب هنا إن كان وقع ظلم على أحد هؤلاء الورثة بسبب هذا الخطأ في توزيع الإرث فلهن أو فلهم، لأن السؤال عن البنات، لهن الحق في المطالبة بحقهن ولا يجوز ظلمهن. وإن كان هناك جاهل أخطأ لا يستمر هذا الخطأ لجهلهم، بل يصحح بالعلم. يقول الأخ: إنه بسبب انتشار الانحراف واستقراره في بعض البلاد أن هذه المسائل المبحوثة مسائل اجتهادية، لعله يقصد هذه المسائل العقدية، فيقول: ما النصيحة في هذا الأمر؟ الجواب: لا والله، ليست هذه مسائل اجتهادية، هذه مسائل قطعية واضحة لا لبس فيها ولا شك، مجمع عليها بين سلفنا الصالح. أي مسألة اجتهادية هذه التي نقول فيها اعتقد أن الله عال على خلقه، أو أن الله في كل مكان، أو أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت، اعتقد ما تشاء في ربك، سبحان الله. هذه المسألة كما هي أخواتها من مسائل الصفات عليها عشرات أو مئات أو ربما أكثر من ذلك من الأدلة. علو الله عز وجل فيه أكثر من 1000 دليل. يا قومنا والله إن لقولنا 1000 يدل عليه، بل 2000، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تارك ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان؟ إن اعتقاد الشخص أن إضافة صفة ليست له إليه سبحانه، أو نفي صفة ثابتة له عنه، أن هذا أمر سهل، هذا خطأ كبير. الكلام في الله عز وجل عظيم. تأمل معي كيف أنه لما نسب بعض الناس إلى الله عز وجل الولد، هذه صفة أضيفت إلى الله وهي صفة الإيلاد، كون الله عز وجل والدا. انظر ماذا قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. لما؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الأمر عظيم يا إخوتي، أن تضيف إلى الله عز وجل ما ليس له، أو تنفي عن الله عز وجل ما هو له، هذا أمر عظيم. هذا منكر أكبر من بقية المنكرات يا إخوتي، ليس شيئا سهلا. هذا الباب المتعلق بالصفات باب عظيم. الله عز وجل خلقنا لنعرف الله بصفاته، ثم نقوم بمقتضى هذه المعرفة من العبودية له. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لما؟ لاحظ معي أن اللام ها هنا لام الحكمة، أو ما يسمونه لام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني هل الأمر بهذه البساطة؟ يخلق الله هذا الكون لأجل أن نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مسألة هذا شأنها، نتناولها بأطراف الأصابع، نقول والله مسألة اجتهادية، اعتقد ما تشاء في الله، سبحان الله العظيم. هذا أمر عظيم، يجب أن يكون في العبد غيرة على محارم الله، يجب أن يكون من أنصار الله، كونوا أنصار الله. هذا البغي الذي يقع من هؤلاء على الآيات والأحاديث والعبث بها وانتهاك حرمتها لا يحرك في النفس ساكنا، سبحان الله العظيم. الإيمان يقتضي وجود الغيرة في القلب. الله عز وجل أعظم من هذا الذي يتفوه به هؤلاء. القلوب المؤمنة تعتقد أن الله عز وجل حقه أن يعتقد فيه غاية الكمال، فمتى ما قصر أحد في هذا فإن النفوس المملئة المؤمنة تمتلئ غيظا وحنقا على ذلك. هذا الموضوع ليس موضوعا سهلا، وليست هذه المسائل اجتهادية، لا والله. المسألة الاجتهادية هي ما جاء ما كان فيها أحد وصفين، إما أن تكون الأدلة فيها غير ظاهرة تخفى فيها الأدلة، أو تتعارض فيها الأدلة في الظاهر، هذه التي تسمى إيش؟ مسألة اجتهادية، إما أن تخفى فيها الأدلة أو تتعارض فيها الأدلة في الظاهر، يعني يكون فيها شيء من الاشتباه، فهذه نقول إنها اجتهادية. أما مسائل الصفات فلا يدخل ذلك فيها، واضحة وضوح الشمس، ليس فيها اشتباه، أدلتها ظاهرة، إجماع السلف منعقد عليها. ثم بعد ذلك نقول مسألة اجتهادية. هذا الأوزاعي رحمه الله يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق خلقه، ونؤمن بما جاءت به السنة من صفاته. إجماع ينقله الأوزاعي، وهذا أثر صحيح الإسناد إليه. ثم نقول بعد ذلك مسألة اجتهادية، الأمر ليس كذلك. هذا يسأل عن بعض الدعاة، وربما يكون على علم بالعقيدة ولكنه يهمل الدعوة إلى العقيدة. أنا أقول هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. يترك الإنسان الدعوة إلى العقيدة وينشغل بغيرها ولا يلقي لها بالا، ما نجد إلا أن نقول إنه مسكين هذا الداعية، حرم نفسه الخير. كل شيء مهما كانت أهميته في الشريعة فإنها تتقاصر هذه الأهمية أمام التوحيد. التوحيد هو الأول، التوحيد هو الأهم، التوحيد هو الأعظم، وبالتالي يجب أن يأخذ المساحة الأكبر من الدعوة. لا أقول إننا نهمل بقية الأشياء، لكنني أقول إنه ينبغي أن تكون الهمة متوافرة أكثر على الدعوة إلى التوحيد، وأن يقدم هذا الأمر على غيره، لا سيما في هذا الزمان، الزمان المتأخر، زمن الغربة الذي كثرت فيه الانحرافات العقدية. هذا شخص يشرك بالله، أدعوه إلى أن يتحلى بمكارم الأخلاق وهو يشرك بالله، يقع في بدع فادحة وعظيمة. وأنا أكلمه عن أشياء تتعلق بالآداب، يعني هذا من عدم فقه الدعوة. الشريعة ينبغي أن نعرف أنها شريعة أولويات. شريعة ماذا؟ أولويات، بمعنى أن في الشريعة رقم 1 و2 و3 وأهلما جرة، بدليل حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول. إذن عندنا في الشريعة أول وثاني وثالث، فالأول هو التوحيد بدون شك. كون الإنسان يقصر في هذا، أنا أقول يا أخواني دين الله والله منصور، دين الله منصور، وهذه وصية أوصي بها نفسي وأوصيك بها يا أيها الداعي. إن كنت تريد أن تدعو إلى الله لأن الدعوة محتاجة إليك، فأنا أقول اجلس في بيتك واسترح، دين الله منصور. أما إن كنت ستدعو لأنك أنت بحاجة إلى الدعوة، هنا أقول استعن بالله وادعو. أما إن كنت والله ترى أن الدين سيسقط إن لم تقم أنت وتدعو، لا، استرح، أنت بحاجة إلى الدعوة، أنت بحاجة إلى فضل الله، أنت بحاجة إلى أن تبرأ ذمتك حينما تقصر في أداء الأمانة. أما أن يدخل إنسان مغتر ومغرور بنفسه ويرى أن ما شاء الله الدعوة تقوم عليه، لا، استرح، الله ناصر دينه بك أو بغيرك. لكن نحن نريد أن نأخذ حظا من فضل الله، وإلا فوالله لو تولينا سيستبدل الله قوما غيرنا ثم لا يكون أمثالنا. هذا المسألة التي تكلمنا عنها قبل قليل، العين والوجه والساق إلى آخره، هذه كما قلنا يا إخواني أوليات، تعلم بماذا؟ بالبداهة. وإن أبيت فالأمر سهل، العين ما يرى بها، العين ما يرى بها، وهي في كل مقام بحسبه، وهي في كل مقام بحسبه. الوجه ما يواجه به، الوجه ما يواجه به، ولذلك يطلق الوجه على وجه النهار. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، إيش؟ وجه النهار. والقوم لهم وجه، تقول جاء وجوه القوم، يعني مقدموهم، أليس كذلك؟ وهناك وجه الإنسان، وهناك وجه الدابة، وهناك وجه النملة. فالوجه في كل مكان بحسبه، والتعريف الجامع له أن نقول هو ما يواجه به، وانتهي الأمر. اليد ما يعمل بها، مما عملت أيدينا، ولكنها في كل مقام بحسبها. وهل مجر في بقية المعاني؟ يقول بعض الناس، يقول هل نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن نطبق هذا في كل الآيات القرآنية، مثل قوله نسوا الله فنسيهم، لأن النسيان صفة نقص. هذا الإنسان أتي من جهله بلغة العرب، وهذا يؤكد لنا أهمية العناية بلغة العرب. النسيان في لغة العرب جاء على معنيين. المعنى الأول هو الذهول عن الشيء، أقول إنني نسيت أن آتي أمس، يعني ذهلت عن هذا الشيء، وهذا نقص يتنافى مع كمال علم الله عز وجل. قال سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى. أما قوله نسوا الله فنسيهم، هذا بمعنى الترك، بمعنى افهم أول الآية تفهم ثانيها. ما معنى نسوا الله؟ هل هو الذهول؟ لو كان كذلك لكانوا معذورين، لأن الله تجاوز عن هذه. نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فليس المقصود هذا النسيان الذي عوقب عليه، إنما هذا هو الترك. فجازاهم الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، نسوا الله فنسيهم. وهذا عدل، والعدل كمال أو نقص؟ كمال. العدل كمال، لأن هذه عقوبة في مستحق، والعقوبة في المستحق كمال، والكمال مما يوصف الله سبحانه وتعالى به. فإذا ليس هناك نقص في إضافة الصفة أو في إجراء هذا النص على ظاهره، لكن المشكلة في من يفهم النص. هنا الإشكال، حينما يؤتى الإنسان من قبل جهله بالنص، كما تكلمنا عن هذا في اللقاء الماضي. بالنسبة لترجمة أسماء الله وصفاته إلى غير اللغة العربية، أكثر المسلمين لا يعرفون لغة العرب، ليسوا من العرب، أليس كذلك؟ هل نتركهم هكذا لا يعرفون شيئا عن أسماء الله وصفاته؟ لا أظن أن عالما يقول ذلك، لكن المهم أن تكون الترجمة ترجمة صحيحة. وهذا يحتاج إلى التبحر في ثلاثة أشياء: في اللغة الأصلية، اللغة كما يقولون المصدر، وثانيا اللغة الهدف. الترجمة فيها لغة إيش؟ مصدر، ولغة هدف، يعني لغة مترجم منها ولغة مترجم إليها. والأمر الثالث التبحر في علم الشريعة. والخطأ في الترجمات راجع إلى واحد من هذه الثلاثة: إما أن الذي يترجم ضعيف في اللغة العربية، أو ضعيف في اللغة التي يترجم إليه، قد يكون من أهل اللغة لكنه ضعيف في فقه اللغة. ليس كل من تكلم بلغة يكون قادرا على الترجمة فيها أو يكون فقيها فيها، أليس كذلك؟ وبالتالي فترجمة الأسماء والصفات إلى اللغات الأخرى لا شك أنه من المهمات والناس أحوج ما يكونون إلى ذلك، لكن ذلك يحتاج إلى أن يتصدى له المؤهلون. بالنسبة ليقول المتصوفة وأهل الكلام عندهم إفراط، المتصوفة أكثرهم على عقيدة الأشاعرة صحيح، لكن يغلب على أحدهم أحد الأمرين. يعني إذا نظرنا إلى كل فرد فرد فنجد هذا يغلب عليه التصوف وهذا يغلب عليه التمشعر، وإن كان جامعا في الأصل بين الأمرين. فإذا غلب عليه التصوف ضعفت عنده العناية بالعقل وصار من أرباب الترهات. يعني أنا أسألك، ماذا تقول في من يصدق ما يقرأه في مثلا جامع كرامات الأولياء للنبهاني؟ جامع كرامات الأولياء للنبهاني كتاب في مجلدين كله ترهات، كله أشياء خارجة عن حدود العقل، أضحك العقلاء على عقولهم. هؤلاء الذين يعنيهم شيخ الإسلام حينما ذكر أن هؤلاء أهملوا العقل، واضح؟ فهذا شخص عنده أشعرية لكن التصوف ماذا؟ هو الذي غلب عليه فضعفت عنايته بالعقل. والعكس، قد يكون عنده تصوف لكن علم الكلام غالب عليه، فالأشعرية هي الأظهر ولذلك عنده غلو في العقل. يقول: حتى نعلم المجاهدين منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. هذا سؤال جيد. اعلم يا رعاك الله أن العلم في صفات الله عز وجل نوعان. أنا بقي عندي بعض الأسئلة وأرى أن الأسئلة فيها فائدة، وأرى بعض الإخوة قد تعبوا كثيرا وأنا يعني أعذرهم من الصباح إلى الآن وهم يعني في جلسات، فالذي يكون متعب أو مرهق أنا آذن له يذهب إلى مهجعه فيستريح ولا يتحرج، يعني يخرج بهدوء بدون إشكال، أنا آذن له. العلم في صفات الله عز وجل نوعان. العلم الأول يسمى العلم القديم، والعلم الثاني يسمى علم الظهور. ماذا؟ علم الظهور، بمعنى الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وجودها بعلمه الأزلي، فلم يزل الله عز وجل عليما وما كان سبحانه وتعالى جاهلا ثم علم، بل كل شيء جملة وتفصيلا علمه الله عز وجل بعلمه الأزلي. هذا العلم القديم وعليه عامة أدلة العلم. النوع الثاني هو الذي جاء في مثل هذه النصوص، وهذا هو علم الظهور. فالله عز وجل يعلم الشيء يعلم الشيء عند وجوده موجودا، وهذا بخلاف علمه بالشيء قبل وجوده. علم الشيء أنه سيوجد ثم علمه سبحانه وتعالى بعلم آخر هو علم الظهور، علمه ماذا؟ موجودا. والجزاء يترتب على الثاني إلى الأول. الله لا يجازي أحدا على علمه إيش؟ القديم، إنما يجازي على علم الظهور. ما علمه الله عز وجل موجودا في وقت وجوده هو الذي يترتب عليه الجزاء. وهذا النوع من العلم خالفت فيه الأشاعرة، هم يسلمون بالعلم الأول وهو العلم القديم، لكنهم خالفوا في علم الظهور. نفس السؤال، نسوا الله فنسيهم، سبق الجواب. يقول السائل: جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله له، هل يعتبر هذا شركا أكبر أو أصغر؟ الجواب: نعم، هو شرك أكبر. جنس الدعاء، جنس السؤال، جنس الطلب من الميت، مهما كان الشيء الذي دعا به شرك أكبر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فهذا شرك بالله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن لا فرق في دعاء الميت بين أن تسأله ما كان قادرا عليه في الحياة أو ما ليس قادرا عليه في حياته، كل ذلك شرك أكبر، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. يقول لا حاجة إلى، بعض الناس يقول لا حاجة إلى البحث في موضوع الأسماء والصفات لأن الأمة متفرقة وهي بحاجة إلى الاجتماع. الدعوة إلى بيان الحق في باب الأسماء والصفات من أعظم سبل الاجتماع. الاجتماع الذي ينفع هو الاجتماع على الحق، إن لم نجتمع على الحق ما فائدة اجتماعنا؟ لن يكون هناك اجتماع نافع. فإذا دعونا إلى التوحيد والسنة وبيناها للناس فحينئذ نكون قد فعلنا السبب الذي لأجله يكون الاجتماع. يقول الشيخ إن الوقت قد انتهى. طيب أنا أقول وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ما رأيكم بخمس دقائق؟ ها؟ يقول نصوص الصفات من المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله غير صحيح، وهذه مقالة باطلة. واعلم يا رعاك الله أنه لا يوجد في القرآن متشابه تشابها مطلقا، انتبه، لا يوجد في القرآن ما هو متشابه تشابها مطلقا، الذي يوجد هو التشابه النسبي، وهذه سنتكلم عنها في محلها إن شاء الله تعالى. هل كتاب حاشية كتاب التوحيد ملخص لكتاب سيسير عايز الحميد؟ حاشية كتاب التوحيد للشيخ ابن قاسم رحمه الله، جمع الشيخ وذكر في المقدمة أنه جمع هذا الكتاب من التيسير ومن مختصره الذي هو فتح المجيد، وكذلك من تعليقات مشايخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم، فهو زبدة وخلاصة في علم التوحيد. وإذا قلت لي أريد شرحا مختصرا لكتاب التوحيد فأنفعها في نظري حاشية كتاب التوحيد، إذا قلت أريد مختصر شرح وجيز أنا أقول أنفعها حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم رحمه الله. بالنسبة للتفويض والفرق بينه وبين التأويل، هذا غدا إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه بالتفصيل، سنتكلم عن التأويل ثم نتكلم بعون الله عن التفويض. هذا نفس السؤال محكم ومتشابه، غدا إن شاء الله سنتكلم عن هذا. ما سبب عدم قبول الأشاعرة كتاب أبي الحسن الإبانة؟ لأنه مخالف لما هم عليه. الأشاعرة في الحقيقة مخالفون مخالفة كبيرة لأبي الحسن رحمه الله. لو أخذ الأشاعرة، شيخ الإسلام نص على هذا في المجلد الرابع في مجموع الفتاوى، لو أخذ الأشاعرة بما في كتاب الإبانة لكانوا من أهل السنة، لو أخذ الأشاعرة بما في الإبانة لكانوا من أهل السنة، لكنهم مع الأسف الشديد تشبثوا بكتب الجويني وتشبثوا بكتب الرازي وتشبثوا بكتب الغزالي وتشبثوا بكتب الشهرستاني وتشبثوا بكتب الآمدي، انتهى الأمر إلى أنهم قربوا كثيرا من المعتزلة، بل قربوا كثيرا من الجهمية. ولذلك نقول شتان بين ما كان عليه أبو الحسن رحمه الله في الإبانة وفي رسالة إلى أهل الثغر وفي ما قرره في مقالات الإسلاميين، وبين ما عليه المدرسة الأشعرية من متقدمين ومن متأخرين. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، وبيننا لقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان تيفي سرنا بنيبر كإيمانان.